الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قد كنا في المجلس الماضي كنا قد تحدثنا عن حسن الخلق وعن فضل حسن الخلق وما له من أجر عند الله عز وجل، وأنه سبب لدخول الجنة. ونكمل إن شاء الله في هذا المجلس ما بقي من الدرس الماضي، فنقول: وفي المقابل سوء الخلق يؤدي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله، وهو من أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. جاء في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني في الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. يعني ذكر أنها ممن تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق وتفعل من الخير ما تفعل، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها. يعني هذه الأعمال من صيام وقيام وصدقة أصبحت لا خير فيها، ثم قال: هي من أهل النار عياذا بالله. ثم ذكر أو ذكر له امرأة أخرى، قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار لا ولا تؤذي أحدا، يعني بأثوار قطع من الأقط، يعني اللبن المجمد، ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. يعني انظر يرحمك الله، انظر إلى الفرق بين المرأتين، إحداهما تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق، لكن بسبب إذائها لجيرانها بلسانه، يعني بلسانها، أصبحت هذه الأعمال لا خير فيها، بل هي من أهل النار عياذا بالله. هذا يدلك على خطر إيذاء الجار وأهمية الجار. ويعني الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله كان يؤذيه جاره يؤذيه جاره، ويضع له أشياء، يعني أوراق فيها كلام، ويبزق على يعني على يد الباب ويد باب السيارة، ويضايقه كثيرا. فجاءه الناس وقالوا له: لما لا تشتكي أو تشتكي فيهم، يعني اشتكي إلى سلطاتهم. فقال كلمة يعني لا يستطيع أن يقولها كثير من الناس إلا من ملأ الله قلبه بالإيمان. قال: الجار جار ولو جار، الجار جار ولو جار. هؤلاء رحمهم الله فهموا حقوق الجار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي على الجار، حتى ظن الصحابة أنه يريد أن يورثه. فهذه المرأة بسبب إيذائها لجيرانها لم تكن هذه الأعمال، يعني تقوم الليل، يعني إنسان يكابد ويستيقظ ويقوم الليل، وكذلك يكابد النهار بالصوم ويتصدق، يعني يقتطع من ماله ويعطي الفقراء، ثم تكون هذه الأعمال لا خير فيها ويكون من أهل النار عياذا بالله، يدلك على عظم هذا الخلق، وهو حفظ اللسان من الإيذاء إذاء الجيران. وفي المقابل امرأة أقل منها تعبدا تصلي المكتوبة وتتصدق بأشياء قليلة لكن لا تؤذي أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. أيضا جاء من حديث حسن إسناده الألباني في الصحيحة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون عياذا بالله. سوء الخلق سبب يعني لسقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، يعني تسقط أو يسقط جاهه ومنزلته وكرامته عند الله وعند خلقه بسبب ماذا؟ بسبب سوء أخلاقه. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول إن يقول يذكر المعاصي، يقول: ومن عقوباتها أي المعاصي وسوء الأخلاق، يذكر ذلك في كتاب الجواب الكافي: سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش: خامل الذكر، ساقط القدر، زري الحال، لا حرمة له فلا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه يجلب كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. وأين هذا الألم؟ يعني يقول ابن القيم: وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكرة الشهوة؟ ثم ذكر في المقابل: ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي له قدره. وبعدها بكلام قال رحمه الله: ومن عقوباتها أي المعاصي أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن والواطي وقاطع الرحم والغادر وأمثالها. انتهى كلامه يرحمه الله. والإنسان يربي نفسه على الأخلاق الحسنة ويعودها على ذلك. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. كما أن العبد على العبد المسلم أن يسعى لمعالي الأخلاق، يعني لا يكتفي بالقليل منها بل يسعى لأعلاها، وأن تكون همته عالية في التحلي بالأخلاق الرفيعة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. إذن الهمة لها أو عليها معول في إصلاح العبد، فصاحب الهمة يسعى لمعالي الأشياء لسيما الفضائل ولمعالي الأخلاق، لكن من كانت همته في الأرض ونفسه طاغية عليه فهذا يعجز عن تحصيل كل خير، ويكون في انحدار حتى يصل به الأمر أن يوصف بكل خلق رذيل. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله في الفوائد أيضا، يقول: فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة شريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة والخسيسة بالضد من ذلك، فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. انتهى كلامه رحمه الله من الفوائد. ولذا فعلى المسلم أن يحسن الصحبة والرفقة، لأن الصاحب ساحب كما يقولون، وأن له تأثيرا على صاحبه وإن كان صاحبه أقل منه علما أو أكثر منه علما، فإن القليل قد يؤثر في الكثير والعكس. لكن لا يؤمن الرفقة إذا لم تكن صالحة، ولذا على المسلم أن يحسن الصحبة والرفقة، وأن يلزم صحبة الأخيار، لأن لها تأثير كبير في أخلاق المصاحب. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. وهذا الحديث رواه البخاري. يقول أبو حاتم كما في روضة العقلاء: يقول العاقل يلزم صحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار، لأن مودة الأخيار سريع اتصالها، يعني ما عندهم شيء يخفونه سوء طوية وما إلى ذلك، فالمودة تظهر سريعا لأن قلوبهم سليمة ليس فيها دخن، بطيء انقطاعها، يعني ليس من السهل أن ينقطعوا عنك وتنتهي المودة. لماذا؟ لأنهم يحسنون الظن وقلوبهم سليمة، فلا تسيء الظن بالناس لا سيما من قاربهم وصاحبهم وجرت بينهم مودة. قال: ومودة الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها. يعني مودة الأشرار سرعان ما تنقطع، ومن واتصالها بطيء، يعني لا تنشأ مودة بينهم إلا بعد فترة طويلة، لكن تنقطع بسرعة لخلل في قلوبهم ولسوء ظن فيما بينهم. قال: وصحبة الأشرار سوء الظن بالأخيار. يعني قائم الأشرار، تجد دائما الأشرار وفي الغالب أنهم يسوءون الظن بالأخيار، لأنهم يقيسون الناس على أنفسهم، السوء الذي عندهم يظنون أن الناس عندهم من السوء ما عندهم. قال: ومن خادن الأشرار، قربهم وجالسهم، لم يسلم من الدخول في جملتهم، يعني يؤثرون عليه. قال: فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا، يعني ما تقع في أماكن الريب، يعني الريب هذه يعني تكون في صحبة الأشرار، فيظن الناس بك سوءا ويظنون أنك من الأشرار، وربما يحدث شيء معهم فيدخلونك فيه تهمة أو عقوبة وما إلى ذلك. قال رحمه الله: فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. لا شك أن صحبة الأخيار تورث الخير لما عندهم من خير ولما يعملونه من خير، ولا يجلسون إلا على الخير، ولا يقومون بعمل إلا مرادهم الخير. لكن الأشرار تورث الشر، لأنهم ما يجلسون إلا على التآمر وعلى الشر وعلى ما يفسد على الناس أحوالهم ومعيشتهم ويفرقون بين الناس، فهذه مجالسهم، فصحبتهم تورث الشر. ولذا يقول الشاعر: عليك بإخوان الثقات فإنهم قليل، فصلهم دون من كنت تصحب، ونفسك أكرمها وصنها فإنها متى ما تجالس سفلة الناس تغضب. ومن أراد سلوك الطريق القويم وأراد شرف الأخلاق الرفيعة فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه في هديه وسيرته وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول ابن حزم رحمه الله كما في الأخلاق والسير، يقول: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه، أعاننا الله على الاتساء به بمنه، آمين. والسلف كانوا رحمهم الله لحرصهم على تعلم الأدب والأخلاق الحسنة كانوا يجلسون عند علمائهم لكي يتعلمون منهم الأخلاق الحسنة والأدب والسمت. فقد كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه ودله، قال: فيتشبهون به. ذكر ذلك يعني في غريب الحديث للقاسم بن سلام. يقول ابن سيرين رحمه الله، يقول: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. قال رحمه الله: وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم، القاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، هدي القاسم وحاله. ذكر ذلك الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. يقول الحسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. يعني 5000 يعني الذين يكتبون أقل من 500 من 5000، والباقي جلوسهم لغرض التعلم من حسن الأدب وحسن السمت، يعني أدب الإمام أحمد وحسن سمته. فانظروا إلى أهمية تعلم الأدب وتعلم حسن السمت والهدي والدل. يعني أقل من 500 يكتبون وهم العدد الكلي 5000، يعني البقية الكثرة الكاثرة يتعلمون من أحمد حسن الأدب وحسن السمت. يقول ابن حبيب إبراهيم بن حبيب يقول لابنه: يا بني إيتي الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذلك أحب إلي لك من كثير من الحديث. يعني هذا كله دليل على أهمية الأدب وأهمية الأخلاق، وأنها كما جاء في الحديث أنها أثقل شيء في الميزان. يعني هذا الأمر ليس قيل هكذا، يعني فالسلف عرفوا معنى هذا الكلام، ولذا كانوا يرون أنه أحب إليهم من كثير من الحديث، من تعلم كثير من الحديث. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: إن الإحاطة بتراجم أعيان الأمة مطلوبة، يعني تكون على إحاطة بتراجم أعيان الأمة، لأن معرفة أحوالهم وسيرتهم هذا كله فيه تربية وفيه زيادة أدب وعلم. قال: ولذوي المعارف محبوبة، ففي مدارسة أخبارهم شفاء للعليل، وفي مطالعة أيامهم إرواء للغليل، فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها، هم سباقون إلى الخير، وأي خطة رشد لم يستدلوا عليها، تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. وقد قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ونكتفي بهذا القدر، وإلى المجلس القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.